بعث الوالدان للفتيات المتضررات الاثنتي عشرة اللواتي تم استدراجهن واقتيادهن جماعيا على يد السلطة الكورية الجنوبية برسالة إلى كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون حقوق الإنسان ورئيس مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم 28 من نوفمبر الماضي. ذكروا فيها أنه تجاوزت 7 أشهر على أن أستدرجت بناتهم الحبيبات جماعيا في نينغباو بمقاطعة توتشانغ بالصين في إبريل الماضي على أيدي أشقياء المخابرات الذين استنفرتهم السلطة الكورية الجنوبية وتم اقتيادهم إلى كوريا الجنوبية قسرا. يستقبلون عما قريب العام الجديد عام 2017 الذي يبث في نفوس الجميع الأمال والطموح والسعادة. لقد بعثوا إليكم برسالة مطالبين ببذل الجهود حتى ترجع السلطة الكورية الجنوبية المؤذية المتضررات إلى أحضان والديهن حالا فور وقوع حادثة الجرائم اللاأخلاقية الكبرى وسألوا عن النتائج عدة مرات إلا أن بناتهم لم يرجعنا بل لا يعرفون حتى أحوالهم في الأسف الشديد. إن ما قامت به السلطة الكورية الجنوبية من استدراج واختطاف 12 فتاة ساذجة جماعيا لا شخصا أو شخصين في وضح النهار وفي الأرض الأجنبية وذلك بتعبية أشقياء المخابرات فأعمال إجرامية لا أخلاقية كبرى لا مثيل لها تفوق ديكتاتوري الفاشي الذي اختطف سياسيا معارضا في قلب مدينة طوكيو باليابان في 70 القرن الماضي واقتاده إلى كوريا الجنوبية. إذا وضعنا في عين الاعتبار حقائق أن الحاكمة الكورية الجنوبية تجد موضوع الاستهزاء الإعلامي نتيجة انكشاف حقيقة أنها خربت العلاقات الشمالية الجنوبية تماما لأنها لعبت على أكذوبة الشمامة التي قالت إن جمهوريتنا ستتدمر خلال أقل السنتين وخاصة فعلت أفعالا مجنونة تحرض الهروب من الشمال بصورة سافرة في أوائل تشرين الأول الماضي. من المتأكد أن حادثة الاستدراج والاختطاف الجماعي هذه هي الآخر صنية مشتركة للشمامة الخرقاء والحاكمة الكورية الجنوبية من أولها إلى آخرها وأنهما شريكان في هذه الجريمة. إن مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون حقوق الإنسان ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لهما دور هام في إرجاع بناتهم إلى أحضان الوطن ووالديهن الذين أنجبوهن ورباوهن، وعبروا عن الثقة بأن المكتب والمجلس سيبذلان جهودهما لتحقيق رغبة المتضررات ولو قليلا عن طريق اتهام الأعمال الإجرامية اللا أخلاقية لدى السلطة الكورية الجنوبية باستمرار ومطالبة السلطة الكورية الجنوبية بإرجاعهن بلا شرط وعلى الفور بما يتناسب مع رسالتهما.